واضح؟ أحاديث صحيحة يعني البخاري ومسلم. والآحاد لا يصح الاحتجاج بها في العقائد. لذلك المنهج ابن البشرية المنهج المتبع في هذه القرون كلها في الاحتجاج على أهل الباطل والمشبهة وغيرهم يعني خلاف الطريقة الصحيحة، مع أنهم يعني وحتى إلى زماننا هذا هل أنهم تغافلوا عن هذا نسوا ذلك؟ يعني عندما أنا أناقشك في إحاد تنزلا مني ابتداء ممكن أن أقطع دابر النقاش والحوار والجدال لأنه ليس حجة بالنسبة لي، لا يكون دليلا في إثبات العقائد كليا. هذا أمر جوهري. وفيه نظر لأنه جاء في القرآن أن الاتصاف بالأوصاف البشرية واقع وهو دليل قاطع متواتر، فالجواب ما تقدم. خلاص انتهى. إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، ثبت في القطع أنه نصر. واضح؟ الآية وما هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي الأسلام فله بعد. وقال الله ان إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضرب لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جهنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. على كل الناس وقوله مشاهدة لأهل زمانهم ظاهر استواء الدلالة عند أهل زمانهم، ومراده والله أعلم المشاهدة في حق من التقى بهم لا المشاهدة في حق من شاهده، والتواتر في حق من بعده. لا كان مستند شروط التواتر استناده على الحس، الحس يعني المشاهد. المشاهدة في حق من التقى بهم لا من غاب عنهم. فإن قلت هل الحجة في حق الحاضر وفي حق من بلغته بالتواتر سواء؟ قلت لا، لأن الحجة في حق الحاضر عقلية حسية وفي حق الغائب نقلية، لأن قولنا المرض واقع بهم حسية، وقولنا وكل واقع بهم جائز نظرية، والحجة في حق الغائب عنه نقلية، لأننا نقول فيها المرض واقع بالتواتر، وكل واقع بالتواتر جائز ينتج المرض جائز. المقدمة الأولى من هذه الحجة نقلية لاستنادها إلى النقل، فالحجة نقلية